فمن صفة المنافقين. هنا يقرر الإمام ابتداء أن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين هي صفة من صفات المنافقين، أي أنه لا يتخذهم وليا وخليلا ونصيرا إلا من كان منافقا بين النفاق. فيقول فمن صفة المنافقين، ويقول إن الله يقول لنبي عليه الصلاة والسلام بشرهم، بشر هؤلاء المنافقين الذين يتخذون أهل الكفر بي والإلحاد في ديني، أهل الكفر بي والإلحاد في ديني يا أولياء، يعني أنصارا وأخلاء. وهنا يقرر الإمام المعنى، معنى الولاية أنها النصرة والخلة من دون المؤمنين، يعني من غير المؤمنين. كل هذا أيبتغون عندهم العزة؟ وهنا استفهام إنكاري، ينكر الله سبحانه وتعالى عليهم أنهم اتخذوا هؤلاء الكفار لكي يعزوا بهم ولكي يطلبوا عندهم المنع والقوة. فيقول الإمام، يقول أيطلبون عندهم المنع والقوة باتخاذهم إياهم أولياء من دون أهل الإيمان، من دون أهل الإيمان بي؟ فإن العزة لله جميعا تماما. ونحن قلنا ونكرر دائما إن شاء الله أنه حتى لا نكون بعيدين عن واقعنا، فيجب أن نلامس واقعنا بهذه الآيات وننزلها على الواقع. فلا ينفع أن نتلو الآيات والأحاديث الصحيحة وكلام أهل العلم في تفسيرها ونمر عليها مرور الكرام من دون أن ننزلها على واقعنا، ولكن بدون تعسف وبدون لي لأعناق النصوص حتى توافق ما نراه من واقع. ونحن نرى هذه الآيات والله بكل أريحية وبسهولة جدا أنها ملامسة بل منطبقة على واقعنا، يعني للأسف هو واقعنا الحالي وواقعنا الماضي القريب أو البعيد، يعني منذ سقوط الخلافة. فهذه المسائل، الذين يتخذون أهل الكفر بي والإلحاد في ديني أولياء، يعني أنصارا وأخلاء، تماما كما يفعل الآن مجلس الدواب بالقابع في طبرق، أو ما يفعله بين قوسين المؤتمر الوطني في اتخاذ الكفار بالله وأهل الإلحاد في دين الله، يتخذوهم أنصارا وأخلاء يستقون بهم على المؤمنين. ولكن كما سبق وقلت في حلقة سابقة، مجلس الدواب بالقابع في طبرق عدمي الذوق والأخلاق حتى في ألفاظهم، فكل من هب ودب منهم يخرج ويقول نحن نتحالف مع الشيطان. والخلاف بينهم أو الفرق بينهم بسيط، هو في اختيار الألفاظ، وإلا فكلهم اتخذوا هؤلاء الكفار وأهل الإلحاد في دين الله أولياء وأنصار، خاصة هذا المجرم الذي نروه الآن وتشاهدونه جميعا، هذا المجرم برناردينو ليون وديبورا والسفير الفرنسي وكل هؤلاء الحثالة البشرية من الكفار الأصليين من أهل الكتاب ومن غيرهم، يتخذونهم أولياء وأنصار ويستخوون بهم على من؟ على المؤمنين. الغريب أن سبحان الله حتى بمفهوم الوطنية الذي يزعمه كلهم، سواء كان المؤتمر الوطني ويزعم هذا المبدأ الباطل الوطني الذي نكفر به، أو مجلس الدواب، وهم في جملتهم سواء من هؤلاء أو من هؤلاء، يتخذون هؤلاء الكفار أنصارا وأولياء ليستقووا بهم، يعني أنه فيما نعتقد وندين الله سبحانه وتعالى به أنهم يستقون بهم على المجاهدين الذين ينصرون الشريعة، وهم في أيضا يعني يستقون بهؤلاء الكفار على بعضهم البعض. فبمفهوم الإسلام هم كفار مرتدون، لأنهم استعانوا واتخذوا هؤلاء الكفار أولياء يطلبون عندهم المنع والعزة على المجاهدين الذين ينصرون الشريعة. وبمفهوم الوطنية الذي نكفر به ولا نقره هم خونة، فهم يستقون بالخارج كما يقول، استقواء بالخارج على ابن وطنه وابن بلده، وإلا إذا قالوا أصلا إن مثلا المنطقة الشرقية ليست من ليبيا، وأولئك يقولون المنطقة الغربية ليست من ليبيا، وهذا يبدو والله تعالى أعلم هذا هو الذي سيؤول إليه الحال. فهؤلاء كما قلنا، يعني هذه الآيات منطبقة وهي على واقعنا، يعني انطباقا تاما، والله لا نجد تكلف ولا نجد يعني معاناة ولا نقوم بلي النصوص حتى توافق أو تنطبق علينا. هذا كلام سهل سلس جدا ينطبق على واقعنا. يقول الآن الإمام أبو السعود رحمه الله في تفسيره في نفس الآية، يقول أيبتغون عندهم العزة إنكارا لرأيهم وإبطال له، إنكار لرأيهم وإبطال له، وبيان لخيبة رجائهم وقطع لأطماعهم الفارغة. إي والله، نسأل الله ذلك. إنكار لرأيهم وإبطال له، وبيان لخيبة رجائهم وقطع لأطماعهم الفارغة. أي أيطلبون بموالاة الكفرة القوة والغلبة؟ قال الواحدي: أصل العزة الشدة، ومنه قيل للأرض الشديدة الصلبة عزاز، يشرح في معنى العزة. ولكن الجملة الأولى التي يجب أن نقف عندها قول الإمام: أيبتغون عندهم العزة؟ إنكار لرأيهم وإبطال له وبيان لخيبة رجائهم. ووالله الذي لا إله غيره، فعلا والله خيبة رجاء، والله العظيم الذي لا إله غيره ولا يحلف إلا به، سيخيب رجاؤهم، والله لن يحققوا لا دنيا ولا آخرة إن ماتوا على ما هم عليه، نسأل الله السلامة. وسأذكر لكم يعني من تاريخ تأسيس بين قوسين يسمونها ليبيا الحديثة، نحن لا نفرق بين ليبيا الحديثة ولا ليبيا القديمة، سترون أنها بنيت من الأساس من البداية على دستور علماني وضعه أقوام كفار، وبنيت هذه الدولة وأسست كما يقولون وضعت أركانها على دستور علماني وضعه شخص كافر نصراني كانت دولته تحتل دولة مسلمة في أندونيسيا، وخاب رجاء الناس، يعني للأسف الشديد خاب الرجاء وقطعت الأطماع الفارغة عندما بنيت وأسست أركان هذه الدولة على دستور علماني قام عليه شخص نصراني كما ذكرت في الحلقات السابقة، اسمه أدريان بيلت، وهو رجل هولندي عينته الأمم الملحدة ليكون رئيس اللجنة الاستشارية، تماما كما قلت من قبل وأكرر الآن للفائدة، نفس الدور الذي يؤديه الآن ليون برناردينو ليون بنفس الأسلوب، لجنة الأمم المتحدة للدعم والمشورة يسمونها، طبعا هذه تسمية باطلة. وأنا هنا سأقرأ عليكم كلام والله للأسف الشديد حتى تعلموا أن الدولة من بدايتها أسست على أسس باطلة، وأنه يجب أن يتغير الأساس. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ ونحن نلاحظ الآن كيف انهارت الدولة، ووالله ما أرى ذلك إلا بلعنة ذلك الدستور العلماني الذي وضع الأسس والأركان لبداية هذه الدولة التي بنيت على أساس العلمانية، فآل الأمر حتى وإن تأخر 4 عقود أو يزيد عليها، إلا أن هذا كان نتيجة حتمية لهذا الأساس الهش الفارغ من العلمانية الذي بنيت عليه هذه الدولة وأركانها الواهية التي أسسها شخص يدعى أدريان بيلت بدستور علماني وبموافقة المفتي المجرم محمد بولسعاد العالم، الذي قلنا في سنة 1943 كان هو من استقبل رئيس الحملة الإنجليزية على ليبيا وقدم له بكلمة ترحيب في دار القضاء في المدينة القديمة هذا المفتي. والآن أنا سأقرأ عليكم مذكرات أول سفير أمريكي في ليبيا في عهد في سنة 51 اللي في بداية أول ما أسست ليبيا الحديثة كما يقولون، وكان هو أول سفير عند الملك الهالك إدريس السنوسي. هذا الرجل اسمه هنري سيرانو فيلار، كتب مذكراته في سنة 56، جاء ليبيا في سنة 51، قعد 51 52 53 ثم رجع إلى بلاده. في سنة 56 كتب مذكراته اللي مرن به ما هو الدور اللي قام به في ليبيا. الغريب أن هذا الكتاب لم يترجم إلا أخيرا، وفيه كلام يعني للأسف يعني نحن لا نريد أن ندلل أكثر من ذلك على أن الدولة بنيت على أساس باطل من البداية، ولكن هذه حقائق تاريخية يجب أن تروى حتى الناس يعرفوا أن بلادهم من البداية أسست على شفا جرف هار فانهار هذا البناء إلى ما نحن فيه الآن. اسمعوا إلى ما يقول أول سفير أمريكي في ليبيا هنري سيرانو فيلار ماذا يقول عن أدريان بيلت الذي كان مشرفا على كتابة الدستور العلماني في سنة 51 اللي بنت عليه هذه الدولة. ماذا يقول هنري سيرانو فيلار في مذكرته؟ يقول: وكما لو أنه نفذ صبرها من عجزها عن إيجاد حل مغاير، صوتت الجمعية العامة في 21 نوفمبر في 49 بنسبة 848 صوت مقابل صوت واحد وامتناع 9 عن التصويت لفائدة منح ليبيا حريتها كبلد مستقل ذي سيادة كاملة في أقرب وقت، إلى أن يقول: لقد كانت الفترة الزمنية الفاصلة بطبيعة الحال ضرورية بالنسبة للليبيين حتى يتعلموا بعض الأمور عن تصريف شؤون الحكم الذاتي. يعني الحكم الذاتي يعني الإدارة الذاتية. ماذا يقول؟ وتم الشروع في العملية. عملية ماذا؟ عملية أن ليبيا تكون دولة مستقلة. كيف تم الشروع في هذه العملية يا هنري سيرانو فيلار أول سفير؟ يقول تم الشروع في العملية مباشرة تحت نفوذ أدريان بيلت. أدريان بيلت وتوجيهه، تحت نفوذه وتوجيهه الذي عينته الأمم المتحدة للمنصب. شوفوا، إذن الدولة أسست وتحت نفوذ وتوجيهات أدريان بيلت. الأشد من هذا والأنكى من هذا، يقول هذا السفير الأمريكي في صفحة 84 من مذكراته، يقول وكان سبحان الله، يقول وفي خضم سعيهم لتحية مهنئيهم كان الشيوخ وقد علت وجوههم ابتسامة فرح. يحكي على مجلس النواب الليبي زمان يتزاحمون في أروقة أبواب المبنى، إلى أن يقول إلا أن بعض هؤلاء الذين كانوا على أهبة الإبحار في نقاش الأمور العامة وعملية سن القوانين المقدسة. لاحظوا معي ألفاظ هذا الرجل، يعني دقيقة جدا، وسأثبت لكم ذلك إن شاء الله من خلال الحلقات القادمة. يقول سن القوانين المقدسة، مش الشرعية، يحكم قوانين مقدسة لها قداسة خاصة هذا القانون عنده. ماذا يقول الآن بعد هذه، بعد سطرين أو ثلاث سطور من هذه الكلام؟ يقول صفحة 84 في مذكرته، يقول وكان المفوض الراعي المقدس لاستقلال ليبيا أدريان بيلت من أصل هولندي. ألاحظ ماذا قال في الأول؟ قال لك تحت نفوذ تم الشروع في العملية، عملية ماذا؟ تحرير ليبيا وجعلها بلاد مستقلة ذي سيادة. كيف تم هذا المشروع؟ يقول تم الشروع في العملية تحت مباشرة تحت نفوذ أدريان بيلت وتوجيهه. ويقول هنا وكان المفوض الراعي المقدس، هذا لفظ كنسي، لاحظوا معايا هذا لفظ كنسي، الراعي المقدس لاستقلال ليبيا أدريان بيلت من أصل هولندي. بالله يعني شوفوا، أدريان بيلت راعي مقدس من أصل هولندي، يعني بالله دولة يكون الراعي المقدس لاستقلالها وتحت نفوذه وتوجيهه نصراني، كانت دولته اللي هي هولندا تحتل دولة أندونيسيا وهو كان نائب عن لرئيس الأمم المتحدة في زمانه. إذن أيبتغون عندهم العزة؟ إنكار لرأيهم وإبطال له وبيان لخيبة رجائهم. ووالله لقد خاب رجاؤهم، خاب رجاؤهم، ووصلنا إلى ما نحن فيه بخيبة الرجاء من هؤلاء القوم وقطع لأطماعهم الفارغة. انقطعت أطماع هؤلاء الناس الذين يزعمون أنهم ليبيين وأنهم مسلمين، انقطعت أطماعهم وخاب رجاؤهم في أن يبنوا دولة ذات سيادة مستقلة. لماذا؟ لأنهم والوا أعداء الله، ولأنهم اتخذوهم أنصارا وأخلاء، ولأنهم طلبوا عندهم المنعة والعزة. لاحظ اللي تمكن من اقتناء هذا الكتاب ويشتريه شيء، حيلاحظ في واجهة الكتاب أن السفير الأمريكي يقدم في شيك صك بقيمة $1,000,000 للهالك مصطفى بن حليم رئيس الوزراء الليبي. وهذه إشارة وإيماءة واضحة أنكم أنتم تحت نفوذنا السياسي والاقتصادي بل والاجتماعي. وسأذكر لكم من مذكرات هذا الرجل كيف أن هذه الدولة أساسا بلدنا للأسف الشديد بنيت على جرف هار، فانهار هذا البناء. وبداية هذا الانهيار كانت في سنة 51 لما بني أو كتب هذا الدستور العلماني الكافر، ثم قاد البلاد الملك إدريس السنوسي الهالك الآخر إلى عن سنة 69، ثم خاب الرجاء بالانقلاب العسكري فطم الوادي على القرى كما يقال، فجاء هذا الزنديق المجرم القذافي، ثم انقطع الرجاء وخابت الأطماع الآن بعد هنا برنار ليفي وبرناردينو ليون وطارق متري وهؤلاء الحثالة جميعا. لمازال الليبيين للأسف شديد كثير منهم يطمع في أن يكونوا هم يمثلوا له المنعة والعزة والغلبة، ويرجو أن يبنوا له دولة مستقلة ذات سيادة فيها حياة مستقرة آمنة من هؤلاء الكفرة. هذا التاريخ لا يجوز ولا يصح لنا أن نمر عليه هكذا وكأنه قصص للتسلية. هذه حقائق تاريخية يجب أن نقف عندها ونأخذ منها العبرة، العبرة التي يعني تجعلنا نستيقظ لرشدنا ونؤوب إلى الله ونرجع إلى ديننا، ولا نوالي أعداء الله ولا نظن بهم إلا الظن السيء الذي هم أهل له، ولا نتخذهم أخلاء ولا أولياء، ولا نطلب عندهم المنع والعزة، ولا نبتغي عندهم العزة رجاء، حتى لا يخيب رجاؤنا مرة أخرى، وحتى لا تنقطع أطماعنا، وحتى لا ينكر رأينا ولا يبطل ظننا. ونسأل الله العظيم أن يبلغنا يعني بناء هذه الدولة على أسس صحيحة على الكتاب والسنة، وألا نعيد ونكرر نفس الأخطاء بل نفس مناطات الردة التي وقع فيها هؤلاء الناس اللي يسموهم للأسف الشديد يسمونهم الآباء المؤسسين. والله نحن لا نعرف آباء مؤسسين إلا من فتح هذه البلاد بالفتح الإسلامي، عمرو بن العاص ومن كان معه من الصحابة الأقيار الأطهار الأبرار والمجاهدين الشرفاء الذين قاموا بفتح هذه البلاد ووضعوا اللبنة الأولى لكي تكون ليبيا دولة مسلمة مستقلة بحق تبنى على أسس وأركان صحيحة. أما هؤلاء المسلمين الذين كتبوا هذا الدستور العلماني تحت رعاية الراعي المقدس لاستقلال ليبيا أدريان بيلت، فوالله ما هم إلا كمشة، يعني كما يقول الليبيين كمشة من الناس الجهل الأغبياء، تلاعبوا بهم اليهود والنصارى وأخرجوهم من دينهم وهم لا يدرون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، هلكوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإن العزة، نعود الآن لكلام الإمام أبو سعود رحمه الله، وكل فينا وفينا إن شاء الله سأذكر لكم كلمات تقطع القلب من كلام أول سفير أمريكي في ليبيا حتى تعلموا مصيبة أين تكمن مصيبتنا الحقيقية، في أن نحن قطعنا ولاءنا بالمسلمين وولينا هؤلاء المسلمين أعني تحديدا ولو أعداء الله ونصروا أعداء الله واتخذوهم أولياء وأخلاء، فأدى كانت النتيجة ما نحن فيه الآن. نعود الآن إلى كلام الإمام رحمة الله عليه أبو سعود، يقول فإن العزة لله جميعا تعليل لما يفيده الاستفهام الإنكاري، يعني أيبتغون عندهم العزة، هذا استفهام إنكاري، أي أن الله ينكر عليهم هذا الفعل من بطلان رأيهم وخيبة رجائهم، فإن انحصار جميع أفراد العزة في جنابه عز وعلا بحيث لا ينالها إلا أولياؤه الذين كتب لهم العزة والغلبة. يعني نحن والله يا إخوتي الفضلاء لو اتخذنا من المؤمنين أولياء ولو والينا الله ورسوله والمؤمنين ولو كانت معاييرنا تابعة لمعايير الله وموازيننا تابعة لموازين الله ونحب في الله ونبغض في الله من عاد الله لما كانت هذا يقين، هذا خبر الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، لكنا الآن أسعد خلق الله. ولكن للأسف الشديد لأننا اتخذنا الكفار أولياء من دون المؤمنين، ولأننا اتخذنا الكفار أنصارا وأخلاء وأحبابا، ولأننا ولينا الكفار والمرتدين، فكانت عاقبة أمرنا خسرة، وآل الأمر بنا إلى أن وجدنا أنفسنا فيما نحن فيه الآن نتيجة تآكل، بل نتيجة انعدام عقيدة الولاء والبراء إلا عند من بقي من الموحدين، نسأل الله أن يثبتهم على دينهم. الغريب الآن سآتي الآن إلى نص الإمام ابن عطية في كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الإمام ابن عطية الذي زكاه هذا التفسير زكاه شيخ الإسلام التيمية رحمه الله، يقول ابن عطية في نفس نص هذه الآية أيبتغون عندهم العزة بشر المنافقين، يقول ثم نص تعالى في صفة المنافقين على أشدها ضرر على المؤمنين. يعني الإمام ابن عطية يقول نص الله ذكر صفة المنافقين اللي هي أشد ضرر على المؤمنين، اللي هي ماذا؟ وهي موالاتهم الكفار واطراحهم المؤمنين، يعني يوالوا الكفار ويسيبوا في المؤمنين تماما، لا تشرد بعيدا عني يا إخوة، تماما أسقط وأنزل هذا الكلام على واقعنا، موالاة الكفار واطراح المؤمنين كما يفعل مجلس الدواب بالقابع في طبرق وحكومته والمجرم اللعين هذا الذي ذكر اسمه ينقض الوضوء، حفتر، هذا الأسير المجرم، هذا العجوز القرف، وتماما ما يفعله المؤتمر بين قوسين الوطني في موالاتهم الكفار واطراحهم المؤمنين. يقول: ونبه على فساد ذلك ليدعه من عسى أن يقع فيه. شوفوا بالله هذا الكلام يجب أن أعيده، يعني أنا حنعاود كلام الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز وأقرأ كلامه على مهل. يقول: نص تعالى في صفة المنافقين على أشدها ضررا على المؤمنين، وهي موالاتهم الكفار واقتراحهم المؤمنين، ونبه على فساد ذلك ليدعه من عسى أن يقع في نوع منه من المؤمنين غفلة أو جهالة أو مسامحة. يقول إن الله نص على هذه الأمور حتى يدعه من عسى، من ربما أن يقع في هذا الأمر اللي هو ماذا؟ موالاة أعداء الله من الكفار والمرتدين واطراح المؤمنين. يقول إن الله نبه على فساد هذا الأمر ليدعه من ممكن من الناس أن يقع فيه، سواء غفلة أو جهالة أو مسامحة. ثم وقف تعالى على جهة التوبيخ على مقصدهم في ذلك. أهو طلب العزة والاستكثار بهم؟ يعني يا مجلس الدواب القابع في طبر، أتطلبون العزة والاستكثار بالكفار من الخسيس وغيره؟ يا مؤتمر طرابلس، أتطلبون العزة والاستكثار بليون وغيره وهو يحتقركم بالقذف بأحكامكم وبقوانينكم وبطلباتكم عرض الحائط؟ أتطلبون عندهم العزة وتستكثرون بهم؟ أي ليس الأمر كذلك، بل العزة كلها لله، يؤتيها من يشاء، وقد وعد بها المؤمنين وجعل العاقبة للمتقين. وعد بها المؤمنين وجعل العاقبة للمتقين. هذا كلام الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز. الإمام العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: قال الله تعالى منكرا عليهم، أي منكرا على من اتخذ الكفار أولياء، فيما سلكوه من موالاة الكافرين، أيبتغون عندهم العزة؟ ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك له، ولمن جعلها له، كما قال في الآية الأخرى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والمقصود من هذا، لاحظوا الآن، وأنا أوجه الكلام لكل المسلمين وأخص الآن بالذكر أدعياء السهلفية هؤلاء مخاليث المرجئة، اسمعوا لماذا يقول الإمام ابن كثير. يقول: والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله، أي أن الله يهيج المؤمنين على أن يطلبوا العزة من جناب الله والالتجاء إلى عبوديته. الآن لاحظوا معي لماذا قال الإمام ابن كثير هنا: والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله والالتجاء إلى عبوديته. إذن الأمر المتعلق باتخاذ الكفار أولياء أمر متعلق بجانب العبودية، أي أمر متعلق بمسائل الكفر والإيمان. هذه عبادة، ولاء المؤمنين ونصرة المؤمنين ومحبة المؤمنين ومحبة ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله، هذه عبادة يتقرب بها إلى الله. فإن صرفت إلى الله فهي عبودية لله وهو توحيد، وإن صرفت لغير الله فهو شرك وتنديد، وعبادة صرفت لغير الله فهذا كفر والعياذ بالله. لذلك قال الإمام ابن كثير: والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله والالتجاء إلى عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله هذا كلام، يعني كلام ذهبي، يعني المفروض أن كل إنسان هذه المقاطع من كلام الإمام ابن كثير أو قبله أبو السعود هذه تحفظ بصراحة. وأنا يعني أهيب بإخواني اللي لهم تواصل كثير وعمل كثير على شبكة التواصل، هذه يجعلوها يعني كبوستات أو كلمات وينشروها للتعم بها الفائدة، يعني سواء في تويتر أو الفيس أو شبكات التواصل اللي هم يعرفونها. يعني الآن الإمام السعدي رحمه الله، الإمام ابن سعدي، وأنا قبل أن أتطرق إلى كلام الإمام ابن سعدي في التفسير أريد أن أشير إلى أمر آخر من نفس كتاب هذا المجرم الهالك، أول سفير أمريكي في ليبيا. يقول أيضا يعني والكلام حتى يرتبط، نحن الآن نحاول أن نجد صلة من الارتباط بين الواقع المعاش الآن وكيف أن آيات الله سبحانه وتعالى منطبقة على واقعنا، وكيف أن التاريخ أيضا يشهد بأن يعني هذه الآيات لما فرط فيها المسلمون في ليبيا كانت عاقبة أمرهم خسرة. لاحظوا الآن، وهذا أمر مضحك مبكي في آن واحد والله، لأني قد كما ذكرت في منذ قليل أن الدولة، أن ليبيا أسست من البداية على أسس باطلة، على دستور علماني كفري، فكان البناء هش منذ البداية، فكانت عاقبتها أن انهار هذا البناء اللي سموا فيه دولة في زعمهم ذات سيادة ببركة، وأنا أقول هذا كلام للسخرية، ببركة الراعي المقدس لاستقلال ليبيا أدريان بيلت. لاحظوا ماذا يقول الآن بشار فلان اللي ما زال يتشدق بالديمقراطية وما زال يظن أن الدولة ستبنى على أساس ديمقراطي يحقق الشريعة ويحقق الرخاء ويحقق الأمن والأمان. لاحظوا هذا الاستخفاف من أول سفير أمريكي في ليبيا، وهم أول سفير وما زال آخر سفير ديبورا جونز، وما زالت الدولة تحت سلطانهم. يعني ماذا يقول؟ يقول في بداية تأسيس الدولة اللي أسست على هذا الكلام ليس بعيد عن موضوعنا يا إخواني، هذا الكلام في صلب الولاء والبراء. كلما والينا أعداء الله واستنصرنا بهم واتخذناهم أولياء ونصراء وفاوضناهم في الآراء وشاركناهم في إدارة أمورنا، كلما كانت عاقبة أمرنا خسرة. لاحظوا الآن كيف، ماذا يقول هنري سيرانو فيلار؟ يقول لاحظوا هذا الكلام في سنة 51 يا إخواني، هذا الكلام في سنة 51 يلي ما زلتوا تحكوا على الديمقراطية. لاحظوا هذا، لا تعرف الآن تضحك أو تبكي. يقول: من الطبيعي أن ينشأ رباط دقيق بين أحدث الهيئات البرلمانية والكونغرس الأمريكي، يحكي أحدث الهيئات البرلمانية، يحكي مجلس الشيوخ الليبي والكونغرس الأمريكي الذي كرس نفسه منذ زمن بعيد إلى دعم مبادئ الديمقراطية والحكم الذاتي. لاحظوا هذا كلام سنة 51، يبي ليبيا تنبني على أساس ديمقراطي وعلى أساس دستور علماني، وشوفوا وين وصلنا ببركة هذا المسار الديمقراطي والدستور العلماني الذي كرس نفسه منذ زمن بعيد إلى دعم مبادئ الديمقراطية والحكم الذاتي، ولكي يظهر أعضاء الكونغرس تعاطفهم مع الدولة الليبية الناشئة. لاحظوا وهنا الكلام الذي والله تتفطر له القلوب، والله كلام تتفطر له القلوب، التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ليست لاهية قلوب، ليست لاهية. الله سبحانه وتعالى يقول: تذكرة لأذان واعية وقلوب غير لاهية. يقول ابن الجوزي: قلوب لاهية أي قلوب غافلة عما يراد بهم. يعني الله سبحانه وتعالى نسب له إلى القلوب، فيقول: لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا. ابن الجوزي يقول: قلوب لاهية أي قلوب غافلة عما يراد بهم. فصاحب القلب الذي هو غير لاهي ويعلم ما يراد به هو الذي يتفطر قلبه من هذا الكلام. ماذا يقول؟ لكي يظهر أعضاء الكونغرس تعاطفهم مع الدولة الليبية الناشئة، ماذا فعلوا؟ أرسل رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي ورئيس مجلس النواب مطارق غافيلز، يعني بالإنجليزي مطارق، عارف مطارق يعني احنا نحكي باللغة الليبية، يعني المطرقة، يعني القيدومة نحن نقوله في ليبيا، القيدومة، أي قيدومة أي مطرقة اللي خبط بها رئيس مجلس النواب والقاضي والمحكمة اللي شايفينها أنتو، واللي افتتح بها الجلسات رئيس مجلس النواب، هذه المطارق. يقول: قدم رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي ورئيس مجلس النواب مطارق غافيلز إلى رئيس مجلس الشيوخ والنواب في ليبيا، وقد تمكنت من تقديمها لهما خلال حفل استثنائي في مركز معلومات الولايات المتحدة الأمريكية في بنغازي. نسأل الله أن يفرج الله عن بنغازي وأن تبنى على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. حفل استثنائي في مركز معلومات الولايات المتحدة في بنغازي يقدم فيه المطار، يعني قيدومتين باش يخبط بيهن رئيس مجلس النواب، وقد تمكنت من تقديمهما لهما خلال حفل استثنائي في مركز معلومات الولايات المتحدة الأمريكية في بنغازي. وكانت حركة، هذا الكلام الذي يضحك ويبكي، وكانت هي فعلا حركة، والله صدق هي حركة، حركة لئيمة، وكانت حركة لا يضاهيها شيء في التأثير الذي أحدثته. يعني تقديم هذه الجواديم، هذه المطارق، كانت حركة لا يضاهيها شيء في التأثير اللي أحدثته. شنو التأثير اللي أحدثته يا هنري سيرانو فيلار؟ يقول: ولو كان بالإمكان غرس الروح الوطنية في أهالي طرابلس وشحات وفزان، ربما أن المبادئ التي ترمز لها تلك المطارق ستكون ملهمة. الجواديم هذين لو أردنا أن نغرس الوطنية وحب البلاد في قلوب الناس هذوما في طرابلس وبرقة وفزان، كانت هذه المطارق لها الدور الأفضل. تخيلوا، بالله هل هناك استخفاف أكثر من هذا؟ بالله هل هناك ضحك على الذقون واستخفاف بعقول الرجال أكثر من هذا؟ قدموا لكم جواديم باش يستفيد منها الرئيس مجلس النواب وخبط بهن. ليش؟ لأنها توحي بالمعنى الديمقراطي لإدارة مجلس النواب. يقول أيضا: لاحظوا الولاء والبراء الآن هنا، لاحظوا الولاء والبراء لما تدعون أن ليبيا تحكم بالشريعة. لاحظ هنالك، يقول مازال سياقه متصل، هنالك حلقة وصل أخرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا في تطوير الإجراءات الدستورية الليبية. شن هي عاد كيف طوروها الإجراءات الدستورية الليبية بعد دستور 51؟ شن زادوها من بركتهم أخرى؟ كيف ولوهم الليبيين أخرى؟ يقول: فالمحكمة الفيدرالية العليا التي استحدثت في 11 يناير في عام 54 كان فيها عضو أمريكي هو القاضي جيمس جي روبنسون، قاضي في المحكمة الفيدرالية العليا، وبطلب ملح من الهالك فتحي الكيخية وزير العدل الذي شغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير للشؤون الخارجية. يقول: أضيف موظف آخر إلى قائمة القضاة المصريين والليبيين والإنجليز الذين يشغلون تلك المناصب، ومهمتهم لم تكن أقل صعوبة من مهمة المحكمة العليا في الأيام الأولى لانطلاق الجمهورية الأمريكية. هل هناك ولاء أكثر من هذا الولاء؟ أرأيتم الآن السبب اللي وصلت به ليبيا إلى ما نحن فيه الآن؟ أول لعنة حلت عليها بهذا الدستور العلماني في زمن إدريس السنوسي، أول يعني اللعنات كانت الانقلاب العسكري من هذا الزنديق المجرم القذافي، واللعنات ما زالت تتنزل علينا وصولا إلى هذا الهالك برناردينو ليون. قيل لي أن الوقت انتهى، يعني وأنا كنت نحب نسترسل في الكلام، لكن لعل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في الحلقة القادمة ويتم باقي الكلام إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الولاء والبراء. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيب من بلاد المسلمين تزروا. ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟ أفكارهم فيها الفسوق المرعب. أسئلة تأتيكم أجوبتها عبر برنامج الولاء والبراء، الولاء والبراء، لفضيلة الشيخ أبي اليمان الليبي حفظه الله. يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجاربوا. يأتيكم يومي السبت والإربعاء على تمام الساعة 5 ويعاد يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 1 فكونوا في الموعد. حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا، وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيبوا، جروكم برقابكم.